أن محمدا كما قلنا هو المحمود حمدا متكررا، لكن أحمد يعني هو أحمد لربه من غيره، يعني كل الناس حمدوا الله سبحانه وتعالى، لكن محمدا أحمد الناس لربه من كل من عداه من المسلمين أو البشر. فأحمد هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره. فدل أحد الاسمين وهو محمد على كونه محمودا، ودل الاسم الثاني وهو أحمد على كونه أحمد الحامدين لربه. وطبعا تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم له اختصاص بصفة الحمد، يعني اسمه أحمد ومحمد وأمته أمة الحمد، وهو حامل لواء الحمد يوم القيامة، وافتتح كتابه بالحمد، وآخر دعوة أمته في الجنة الحمد، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إن لها اختصاص بصفة الحمد. طبعا الحمد عام من السكر، لبعض الناس تتذكر دائما الحمد لله يعني أشكر الله، لا شكر نوع من أنواع الحمد، لكن الحمد أساسا يشمل إيه؟ الثناء على الله بما هو أهله، المدح والثناء على الله سبحانه وتعالى. إذا الوجه الثاني أن محمدا هو المحمود حمدا متكررا كما تقدم، وأحمد هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره. فدل الأحد الاثنين وهو محمد على كونه محمودا، ودل الاسم الثاني وهو أحمد على كونه أحمد الحامدين لربه، وهذا هو القيام. فإن أفعل التفضيل والتعجب عند جماعة البصريين لا يبنيان إلا من فعل الفاعل لا من فعل المفعول، ذهابا إلى أنهما إنما يصاغان من الفعل النازل لا المتعدي. ونازعهم آخرون وجوزوا بناءهما من الفعل الواقع على المفعول لقول العربي ما أشغله بالشيء، لأن الفاهد إيه؟ وصوغهما من ذي ثلاث ترجفة قابل فضل تم غير ذي انتفاء وغير ذي وصف يضاهي أسهل وغير ثالث فديلة علا. إلى أن قال ابن القيم المقصود أنه صلى الله عليه وسلم سمي محمدا وأحمد لأنه يحمد أكثر ما يحمد غيره وأفضل مما يحمد غيره، فالاثنان واقعان على المفعول وهذا هو المختار، وذلك أبلغ في مدحه وأتم معنى. ولو أريد به اسم الفاعل لسمي الحماد وهو كثير الحمد كما سمي محمدا وهو المحمود كثيرا، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الخلق حمدا لربه، فلو كان اسمه باعتبار الفاعل لكان الأولى أن يسمى حمادا، كما أن اسم أمته الحمادون. وأيضا فإن اسمين إنما استقى من أخلاقه وخصائله المحمودة التي بأجلها استحق أن يسمى محمدا وأحمد عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يحمده أهل الدنيا وأهل الآخرة ويحمده أهل السماوات والأرض، فلكثرة خطائله التي تفوت عد العادين سمي باسمين من أسماء الحمد يقتضيان التفضيل والزيادة في القدر والصفة. سنقف وقفة مع الإشارة التي ذكرها عيسى عليه السلام هنا أو التي جاء ذكرها في هذه السورة، قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. طبعا يعني ظاهرة عامة وحدث خطير كنبوة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وبعثته إلى الناس كافة، هذا أمر يترتب عليه آثار عظيمة، لأن دعوته تضمن دعوة كل الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له وفقا لما يحيط في رسالته الخاتمة إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الأمر الخطير لابد أن تسبقه يعني إرهاقات ومقدمات ومبشرات تهيئ البشرية لاستقبال هذا الحدث الجلل وتوجد في قلوبهم استعدادا كاملا لتقبل هذه الحقيقة. يقول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر